الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال عليه وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الأمين هو من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك، وأن قوله مقبول في التلف لأن هذا هو مقتضى الأمانة، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، ففي هذه الحال يجب لا يقبل قوله حتى يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله فيه. وإذا قبلنا قوله فإننا نقبل قوله بشيء باليمين، لابد من اليمين. لماذا لابد من اليمين؟ نقول لأن صاحب المال حينما يقول أنت المتلف، صاحب المال مدعي والأمين منكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن نأخذ قاعدة: كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. ولهذا مر علينا في منظومة شيخنا رحمه الله أنه قال: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. طيب، يقول: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد. نعم، إذن الأمين قوله في التلف مقبول، إذا ادعى التلف فإن قوله يقبل. طيب، دعوى الرد، إذا ادعى الأمين الرد فهل يقبل قوله؟ نقول هذا فيه تفصيل، وذلك أن الأمناء على ثلاثة أقسام: قسم قبض المال لمصلحته، وقسم قبض المال لمصلحة مالكه، وقسم قبض المال لمصلحته ومصلحة مالكه. الأمناء من حيث قبول دعوى الرد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من قبض المال لمصلحته هو، يعني مصلحة القابض كالمستعير، فالمستعير قبض المال لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ نقول لأن المعير محسن، والأصل عدم الرد. والتالي الصحيح نقول لأن الأصل عدم الرد، فالمستعير لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الرد، الأصل بقاء مكان على مكان، وأن العارية ما زالت عند المستعير فلا يقبل قوله. طيب، القسم الثاني من قبض المال لمصلحة مالكه، الذي قبض المال لمصلحة المالك كالمودع، فقوله في الرد مقبول، قوله مقبول في الرد. لماذا؟ نقول لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. فإذا قال قائل: أليس الأصل عدم الرد؟ نقول: نعم، الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل آخر وهو أقوى منه، وهو الإحسان. إذن مودع ليس له مصلحة من قبض هذا المال إلا مصلحة المالك، ومحصل المالك. طيب، إذن قوله في الرد مقبول. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مالكه ومصلحة نفسه كالمستأجر والمرتهن، فالمستأجر العين تحت يده، يعني فيها مصلحة له ومصلحة للمالك. فأنا مثلا استأجرت منك شيئا، بيتا، سيارة، الآن لي مصلحة ولك مصلحة، مصلحتي الانتفاع ومصلحتك الأجرة، وكذلك بالنسبة للمرتهن، العين الذي العين المرهونة التي تحت يده فيها مصلحة له ومصلحة للراهن، فمصلحته هو التوثق لحقه، ومصلحة الراهن أنه لولا الراهن لم يحصل الإقرار ولم يحصل التأجيل بالنسبة للدين. هنا هل يقبل قوله؟ نقول لا، لا يقبل قوله، لا يقبل. قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك لا يقبل قوله. لماذا؟ نقول لأنه تعارضت المصلحتان. صحيح أن هذا محسن وهذا محسن، فيتقابل إحسانا وتسقط ويبقى الأصل وهو عدم الرد. إذن المستأجر والمرتهن قولهما غير مقبول في الرد. إذا ادعى المستأجر الرد فلا يقبل قوله، وإذا ادعى المرتهن الرد فلا يقبل قوله. لماذا؟ نقول لأن هذه العين التي تحت يده فيها مصلحة له ومصلحة للمالك، فتتقابل المصلحتان فتتساقطان، ونرجع للأصل وهو عدم الرد. أواضح؟ فمثلا إنسان استأجر من شخص شيئا سيارة، ثم قال المستأجر رددتها عليك، يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأن الأصل عدم الرد. طيب إنسان أودع مالا فجاء المالك يطالبه فقال رددته عليك، يقبل. لماذا؟ لأنه ليس له مصلحة. ولاحظوا أن مسألة القبول وعدم القبول ما لم تكن بينة، إن كانت بينة في الرد أو بينة في عدم الرد فالقول ما قالت البينة، يعني كلامنا الآن في الكلام المجرد، يعني ما لم تكن بينة. فإذا مثلا المودع ادعى الرد لكن المودع عنده بينة أنه لم يرد، أو المستعير ادعى الرد والمعير يدعي عدم الرد لكن المستعير عنده بينة، فهنا الكلام أو القول ما قالته البينة. لكن كلامنا الآن إذا لم يكن ثم بينة، يعني مجرد أقوال، فإننا نقول من قبض المال لمصلحته لا يقبل، ومن قبضه لمصلحة غيره قبل، ومن قبضه لمصلحتهما معا لا يقبل على الأصل. يقول رحمه الله: وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن وما على المحسنين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. طيب المودع نقول قوله مقبول ولا لا؟ نعم. هذا إذا كان مودعا، إذا كان المودع مجانا يعني محسنا، أما إذا كان بأجرة فحكمه حكم المستأجر، حكم المستأجر، مفهوم هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم من أدى. نعم. كل من يقبل قوله فقوله مقبول بيمين، لأنه مدعى عليه. نعم. القسم الرابع. القسم الرابع. الرابع ما قلنا رابع. ثلاثة. قال: ومن ذلك قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. نعم. من أدى عن غيره دينا واجبا، دينا واجبا، فإن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع لم يرجع. مثاله: إنسان في السوق فشاهد رجل يقول أنا أطلب فلانا دراهم وسوف أرفعه إلى المحكمة مثلا، فقال كم تطلبه؟ قال 1000 ريال. فهذا الرجل من باب الستر عليه والمبادرة قال خذ 1000 ريال، خذ 1000 ريال. هنا هل يرجع على صاحب الدين؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، يعني عند الدفع نوى أنه يرجع على صاحبه فيرجع. الحالة الثانية أن ينوي التبرع، يعني حينما دفع المال نوى التبرع فلا يرجع. لماذا؟ لأن هذا التبرع بمنزلة الهبة، والرجوع في الهبة لا يجوز، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهاتان الحالان لا لا إشكال فيهما. الإشكال في الحالة الثالثة أن لا تكون له نية، لا نية رجوع ولا عدم رجوع، بمعنى أنه حين الدفع لم ينوي شيئا، لم يكن في باله أنه يرجع ولم يكن في باله أنه متبرع، فهل يرجع أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يرجع، أنه لا يرجع، والصحيح أنه يرجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا في مقابل. الأصل الإنسان لا يخرج ماله ويبذله لغيره إلا في مقابل، واضح؟ وعلى هذا فنقول يرجع. إذن من أدى عن غيره دينا واجبا رجع ما لم ينوي التبرع، هذا الضابط على القول الراجح. من أدى عن غيره دينا واجبا رجع إيش؟ ما لم ينوي التبرع. وعلى المذهب من أدى عن غيره دينا واجبا رجع إن والرجوع. مفهوم إن والرجوع إذا لم ينوي أو لم تكن له، إذا نوى التبرع أو لم تكن له نية. طيب، وقوله رحمه الله ومن ذلك قوله من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإنما التبرع لم يرجع. يستثنى من ذلك العبادات التي لا بد فيها من نية، فهنا يرجع حتى لو لم ينوي الرجوع. لماذا؟ نقول لأنها لا تبرأ ذمة صاحبه إلا برجوعه. مثل لو أدى عن غيره الزكاة الواجبة، إنسان أدى عن غيره الزكاة الواجبة فإنه إيش؟ يرجع. مثاله لو قدر أن الساعي على الزكاة جاء يقبض الزكاة من أربابها من أهلها، فطرقها البيت أو أتى إلى الماشية فلم يجد صاحبها قد كان قد سافر، فجاره دفع الزكاة عنه. هنا يرجع على صاحبه حتى لو لم تكن له نية، حتى على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه لا تبرأ ذمة صاحب المال إلا إذا رجع، لأنه إذا لم يرجع عليه فمعنى ذلك أن هذه الزكاة لم تبرأ بها الذمة. واضح الآن؟ إذا الحاصل الآن أن من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع ما لم ينوي التبرع. ومفهوم قول المؤلف رحمه الله دينا واجبا أنه إذا لم يكن واجبا لم يرجع مطلقا، لأن صاحبه ليس بملزم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرى بدون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. نعم، يقول رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة. الإجارة والجعالة بينهما فروق. منها أولا أن الإجارة عقد لازم لأنها بيع، الإجارة عقد لازم لأنها بيع، إذ هي بيع منافع، لأن البيع يكون على الرقبة والمنفعة، إن كان على الرقبة والمنفعة فهو البيع المعروف، وإن كان البيع على المنفعة فقط فهو الإجارة. ولذلك المستأجر يملك المنفعة، له إذا ملك المنفعة أن يؤجرها وأن يهبها، يصنع كل شيء. فمثلا لو قدر أني أجرتك بيتا سنة ب10,000 ريال، من الذي يملك المنفعة مدة السنة؟ المستأجر. إذا المستأجر له أن يهب هذه المنفعة، يأتي شخص ويقول أسكن في البيت، هل له أن يؤجر؟ نعم له أن يؤجر، المستأجر له أن يؤجر، أسمع، له أن يؤجر، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول في الضرر أو دونه. واضح؟ المستأجر له أن يؤجر، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول في الضرر أو دونه. مثاله: إنسان استأجر من شخص بيتا هو وزوجته فقط، أجره إنسان شقة جديدة، ثم هذا المستأجر أجر البيت على رجل عنده 30 طفلا أعمارهم من السابعة إلى 13، ما شاء الله بدأ صاروا يتلفون ويكسرون في البيت، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز. أو مثلا هذا الرجل الذي أجرته هذه الشقة أجر هذا البيت على خباز، جعله مخبزا، هل هو مثله في الضرر؟ لا، أكثر منه ضررا، لا يجوز. أو أجره على شخص جعله حظيرة أغنام، استودع أغنام وحمام، أيضا لا يجوز. إذن المستأجر له أن يؤجر بشرط أن يكون المستأجر الثاني الذي يؤجره مماثلا له في الضرر أو دونه. وهل يشترط أن تكون أجرة أن تكون الأجرة بالنسبة للثاني مماثلة للأجرة الأولى؟ لا، ليس بشرط، يجوز أن يؤجر بأقل أو أكثر أو مساوي. فمثلا لو قدر أني استأجرت منك بيتا ب10,000، لي أن أؤجره ب20 ولا ضرر، لأني مالك المنفعة. طيب، الحاصل نرجع الآن نقول الإجارة عقد لازم لأنها نوع من البيع، بل هي بيع منافع. أما الجعالة فهي عقد جائز، الجعالة عقد جائز. الجعالة ما مثالها؟ مثالها نقول: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من بنى لي هذا الجدار فله كذا. هنا العامل الذي يبني معين ولا غير معين؟ غير معين، كل من بنى استحق. أقول: من وجد دابتي أو ضالتي فله كذا، قد يجدها فلان أو فلان أو فلان. إذن هو ليس عقدا ملزما، ليس عقدا ملزما. إذن هذا الفرق الثاني، أن الجعالة عقد جائز. فمثلا لو قلت: من بنى لي هذا الجدار، وقلت: أنا أبني لك الجدار، ثم فسخت لذلك قلت: أنا أرد لك الضالة، ثم فسخت فلذلك. أواضح الآن؟ من هذا المسابقة أو السبق، السبق نوع من الجعالة، نوع من الجعالة. فلو قال شخص: من سبق منكما فله كذا، رجلان قال لهما: من سبق منكما فله كذا، فأراد السباق وقبل ابتداء السباق فسخ أحدهما، هل له ذلك؟ نعم، لأن الجعالة أو المسابقة نوع من الجعالة، والجعالة عقد جائز. لكن يستثنى من ذلك، قال العلماء: ما لم يظهر الفضل لأحدهما. فإن ظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز لمن ظهر له الفضل، فلا يجوز للمفضول أن يفسخ، يقول والله عقد جائز. مثل لو تسابق الرجلان بذلا عوضا، تسابق على خيل، هذا بذل أخرج 1,000 ريال وهذا أخرج 1,000 ريال، قال: السابق منا له يأخذ 2,000. فتسابق وقبل نهاية السباق بأمتار أحدهما تقدم من الآخر ب200 متر أو أكثر، قال المتأخر: فسخت، هونت خلاص. ليش؟ قال الله: الجعالة والسابقة عقد جائز، يجوز ولا لا؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز، لأنه هنا ظهر الفضل لهذا الأول، ظهر الفضل لهذا الأول. طيب لو فسخ الأول السابق يجوز؟ طيب إذا قال قائل: ألا يحتمل أن المسبوق يكون سابقا والسابق يكون متأخرا؟ نقول: نعم، عقلا ممكن، لكن نحن نحيل المسألة على الأمر الظاهر. إذن الآن نأخذ الفرق الثاني، أن الجعالة عقد جائز، وأما الإجارة فهي عقد لازم. قال: والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. فالعمل المعلوم كما لو قلت: من بنى لي هذا الحائط الذي ارتفاعه 3 أمتار وطوله كذا فله كذا، هذا عمل معلوم، والعمل المجهول كما لو قلت من رد دابتي الشاردة فله كذا، هذا عمل في الواقع مجهول، لأنه قد يجدها قريبا عن قرب وقد يجدها عن بعد، قد يجدها عن بعد، إذن العمل مجهول. قال وتكون مع معين ومع غير معين، الجعالة تكون مع معين ومع غير معين، أما الإجارة فهي مع شخص معين تستأجره. قال وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، أعمال القرب كالأذان والصلاة وما أشبه ذلك، فتقول مثلا من أذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا أو كل يوم كذا، هذا جائز. لكن لو قلت استأجرتك، شخص تقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك لأجي أن تؤذن في هذا المسجد كل صلاة بعشرة ريالات، يجوز؟ ها؟ لا يجوز. طيب استأجرتك لتصلي في هذا المسجد، استأجرتك لتصلي في كل صلاة بعشرة أو بحسب بالركعات بعد يمكن خمسة، عشان الفجر ركعتين عشرة والظهر أربع عشرين، طيب هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لا يجوز. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. لماذا؟ قالوا لأن أعمال القرب عبادة، أعمال القرب الصلاة والأذان ونحوها عبادة، والعبادة لا يجوز أخذ العوض عليها. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن يقول كل أعمال القرب من أذان وصلاة وحج وما أشبه ذلك لا يجوز أخذ، لا يجوز الاستئجار عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن أعمال القرب إذا كانت متعدية يعني يتعدى نفعها يجوز أخذ الأجر عليها، فمما يتعدى نفعه تعليم القرآن، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقال إذا كان العمل متعديا بمعنى أنه ينتفع به الغير فيجوز أخذ الأجرة. ما مثال ما ينتفع به الغير؟ نقول مثل تعليم العلم، قراءة القرآن، تعليم القرآن، الصلاة، ينتفع بها الغير؟ سؤال، الصلاة هل ينتفع بها الغير؟ إذا كان عالما، والعالم هو ماخذ، لكن هل ينتفع بها؟ محل نظر. طيب الأذان، هناك فرق بين الأذان والصلاة، لأن الصلاة الرجل سوف يصلي سوف يصلي، لكن الأذان لن يؤذن إلا لمصلحة الغير. طيب الحج يجوز أخذ الأجر عليه، لماذا؟ لأن النفع فيه متعدي. فالمهم أن اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأعمال المتعدية التي يتعدى نفعها يجوز أخذ الأجر عليها، وأما الأعمال التي يكون نفعها قاصر مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن يقول أقرأ للميت كذا وكذا كذا وكذا، هذا لا يجوز. أولا أن هذا العمل بدعة ولا أصل له، وثانيا أنه نفعه إيش؟ غير متعد. نعم. يوجد بعض المؤذنين والأئمة مثلا يأخذ إجازة ويوكل غيره في الراتب ذلك الشهر اللي تنازل هذا الآن الموجود بالنسبة لما يعطى المؤذن، ما يعطى المؤذن وما يعطى الإمام، هذا رزق من بيت المال، رزق من بيت المال، هذا ليس من باب الأجرة. ولذلك لا يعامل الأئمة ولا المؤذنون، لا يعامل معاملة الموظف الذي معه أكبر شهادة بروفيسور أو ليس معه شهادة، كلاهما سواء، كلاهما سواء. وأيضا مع مرور كل سنة لا يترقى كالموظف سلم وظيفي وما أشبه ذلك. لكن لو قدرنا أن المؤذن أناب شخصا أو أن الإمام أناب شخصا، لمن يكون هذا الرزق؟ هم إن اصطلح فعلى ما اصطلح عليه، إن لم يصطلح فالأصل أنه يكون لمن؟ للنائب، أصلا يكون النائب لأنه قام بهذا العمل الذي يستحق عليه هذا الجعل. هذا يختلف، يختلف النية. يعني يقول بعض الأئمة أو المؤذنين يشترط ويقول أنا أريد بيت فيه مسجد، بيت فيه مسجد، يقول هذا يقدح في نية. نقول هذا في تفصيل الواقع، لأنه قد يريد المسجد، قد يشترط أن يكون في المسجد، أن يكون للمسجد بيتا لأجل أن يعينه هذا البيت على القيام بالوظيفة، القيام بهذا الواجب، لأنه إذا كان قريبا سهل عليه، سهل عليه. لكن إذا قال إنسان كيف نعرف هذه النية أن نيته الدنيا أو أن نيته الاستعانة بهذا البيت على القيام بهذا الواجب؟ نقول هنا قرينة، مثل لو اشترط قال أنا أشترط أن يكون البيت، أن يكون المسجد له بيت، فأعطيناه يعني عهدنا إليه بمسجد له بيت، فأجر البيت أول ما استلم أجر، هنا هذا يقدح في نية الواقع. ما بتملك استحقاق، يعني يستحق المنفعة له التأجير له، لكن قصدنا من حيث النية، يعني مثلا يقول أنا أريد مسجد في بيت، أعطيناه مسجد في بيت أجر، هذا في الواقع يقدح في نيته. أما إذا كان يعني هو يعني صار إماما في مسجد له بيت من الأصل ما اشترط، أو كان إماما ثم حصل بيت للمسجد وأجر، هذا واضح ما في شك.